حسب تقدير العزيز العلي، والقمر قدرناه منازل فأولى، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلي العزيز الذي لا يغلب العليم الذي لا يجهل، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الله سبحانه وتعالى حتى النقطة اللي تنزل من المطر في مكانه وزمانه وحجمها وكيفيتها كلها بتقدير الله عز وجل وعلمه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، فكل شيء فهو بتقدير الله تعالى وعلمه وإرادته، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه. فإذا كان الأوراق الساقطة يعلمها فالأوراق المخلوقة يحتاج إلى تكوين من باب أول. والله أعلم. قوله تعالى فتوكل على الله فإن تعالى الله يغفر لك. الشرط الآية وعلى الله وعلى الله فتوكلوا. وش شرط كونه من الفرائض؟ أنه علق الإيمان على التوكل. طيب الثانية أنه من شروط الإيمان. طيب يؤخذ أحمد قوله تعالى من المؤمنين الذين لا يتوكلون وإلى طريق عليهم شروط الإيمان في آخرها يقول على ربهم يتوكلون. توافقون على هذا؟ قولي إن كنتم مؤمنين. طيب الثالثة تفسير آية الأنفال تفسير من الثاني. نعم تفسير آية الأنفال قلنا إن من المؤمنون الذين إذا ذكر الله في قلوبهم فكرنا، وقل المراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل، إذ أن الإنسان يكون مؤمنا وإن لم يتصف بهذه الصفات لكن يكون معه مطلق الإيمان. نعم. الرابعة تفسير آية في آخرها. أي هي؟ وعلى ربه النبي. آية الله. وعلى ربه لا. تفسير الآية في آخرها. أيها الله من. طيب. ما معناها؟ وش معناها؟ يا أيها النبي حسبك الله. ومن اتبعك يعني حسب من اتبعك من إيه؟ هذا القول الرئيسي. والحسب بمعنى يعني الكافي. نعم الكافي زي ومن اتبعك ما انها يعني وحسب من اتبعك هذا هو القول الراجح. طيب الخامسه تفسير آية الطلاق. ما هي ما زيد ومن يتوكل على الله فهو نعم ومن يتوكل على الله فهو بمعنى يعني ان من توكل على الله فهو كافي الله تعالى يكفي الله يكفي. والتوكل معروف انه الاعتماد على الله في ظل المنافع ودفع المضار مع فعل الاسباب المعلومه تطريق. نعم طيب السادسة حرم فعل هذه الكلمة إنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الفجائر. ما هي الكلمة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب في أيضا مسائل عند القريب صح في مسائل من باب غير اللي ذكر الماضي مسائل كل الفوائد ايه هي معنى الفوائد. في مسائل ايضا زياده الايمان لقوله فزادتهم ايمانا، وكذلك ايضا في ايه الانفال واذا تليت عليهم اياته زادت الإيمان. فيها أيضا

على كلام من ابن مسعود لأجل أن لا تكرر الكلام. والقنوط هو أن يستبعد الإنسان أصول المطلوب، يستبعد أصول المطلوب، وإنما لجأنا إلى ذلك لئلا يكون في كلام ابن مسعود تكرار. من أقول اليأس من روح الله إيش؟ استبعاد زوال المكروه. والقنوط استبعاد حصول المطلوب، هذا في كلام ابن مسعود لئلا يحصل التكرار في كلامه. وإذا أمكن أن يكمل الكلام على التأسيس فهو أولى من أن يكون على سبيل التأكيد. خلاصة الباب الآن أن السائر إلى الله سبحانه وتعالى يعقليه شيئا يعوقانه عن الوصول إلى ربه، وهما الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته. فإذا أصيب بالضراء أو فاتت عليه الأمور التي يحب تجده إن لم يتدارك الله يستولي عليه القنوط فيستخسر ويستبعد الفرج ولا يسعى بأسبابه. وأما الأمر الثاني فهو الأمن المكره، الإنسان المقيم على معصية الله مع إغلاق النعم عليه تجده يعجب بنفسه ويرى أنه على حق، يقول لولا أني على حق ما أغلق الله علي النعم. يعني الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فكون الله سبحانه وتعالى يعطيني دليل على أنه راض عنه ويدل بعمله على ربه ويرى أنه الرجل القائم بطاعة الله وتجنب معصيته. وهذا صحيح لو كان الإنسان على هذا الوصف، لكن إذا كان على معصية الله فلا ريب أن النعم استدراج من الله سبحانه وتعالى ومكرم به. يقول فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، وهي أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إذا كنتم خاسرون مصرًا. ثاني تفسير آية الحجر، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله. وين؟ حديثة أمين، ها؟ ما يأمن وخبر فتأمن وخبر حديثة أول حديثة إنه من أكبر الكبائر. الرابعة شدة وعيد القنوط، وهو أيضا مأخوذ من الحديث الذي ذكر أحمد. ثم قال باب من الإيمان ما يؤخذ من الآية من أكل عرفة لا شدة وعيد من أمن الأمن مكر الله. لا يمكن يمكن ومن ذيك أيضا أقول أنه ضال. نعم من الله تعريف الإنصاف أمر على الحقيقة واحد، لا ما رتب عليه عقوبة خاصة. نعم أو توعد يعني هل يسعى الإنسان من وجه البيت وما في نص؟ لا هو يعرف أن اللي يرتب عليه عقوبة خاصة أعظم مما لم يرتب عليه بلا شك، هذا يقين، لأنه لولا شد دولة أنه أعظم من غيره ما رتب عليه عقوبة خاصة. أي نعم يعني مسألة خطاب موجود أي نعم، لكن يكون هنا عقوبة خاصة يدل على أن هذا جنس معين جنس مصطفى. وإن كان الجنس تتفاوت أفراده أو أنواعه حتى الزنا نفسه يتفاوت، فالزنا بحلالة الجار ليس كالزنا بالبعيد، والزنا بذوات المحارم ليس كالزنا بغيره، والزنا من الشيخ الكبير ليس كالزنا من الشاب. نعم، فالمهم انه لما انه جعل له عقوبه خاصه صار معناها انه انفرد بجنس معين. وهذه مساله على سبيل التقريب، ولهذا كثير من السلف ما جزم بها،